بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج الرعاع، هذا تقسيم خاص للناس وهو الواقع، فإن العبد إما أن يكون قد حصل كماله من العلم والعمل أو لا، فالأول العالم الرباني، والثاني إما أن تكون نفسه متحركة في طلب ذلك الكمال ساعية في إدراكه أو لا، والثاني هو المتعلم على سبيل النجاة، والثالث هو الهمج الرعاع، فالأول هو الواصل، والثاني هو الطالب، والثالث هو المحروم. والعالم الرباني قال ابن عباس رضي الله عنهما هو المعلم، أخذه من التربية، أي يربي الناس بالعلم ويربيهم به كما يربي الطفل أبوه. وقال سعيد بن جبير هو الفقيه العليم الحكيم. قال سبويه: زادوا ألفا ونونا في الرباني إذا أرادوا تخصيصا بعلم الرب تبارك وتعالى، كما قالوا شعراني ودحياني. معنى قول سبويه رحمه الله أن هذا العالم لما نسب إلى علم الرب تعالى الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وتخصص به نسب إليه دون سائر من علم علما. قال الواحدي: فالرباني على قوله منسوب إلى الرب على معنى التخصيص بعلم الرب، أي يعلم الشريعة وصفات الرب تبارك وتعالى. قال المبرد: الرباني الذي يرب العلم ويرب الناس به، أي يعلمهم ويصلحهم. وعلى قوله: فالرباني من رب يرب ربا، أي يربيه، فهو منسوب إلى التربية، يربي علمه ليكمل ويتم بقيامه عليه وتعاهده إياه، كما يربي صاحب المال ماله، ويربي الناس به كما يربي الأطفال أولياؤهم. وليس هذا من قوله: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فالربيون هنا الجماعات بإجماع المفسرين، قيل إنه من الربة بكسر الراء وهي الجماعة. قال الجوهري: الربي واحد الربيين وهم الألوف من الناس. قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم. ولا يوصف العالم بكونه ربانيا حتى يكون عاملا بعلمه معلما له. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. تعرض رحمه الله تعالى لمقولة من قال أن الناس ثلاث: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج الرعاء. وهذا ما صدقه قول الشاعر: كن في الناس عالما أو متعلما أو سامع علم فذاك ثوب فخاري. فالإنسان أحسن ما يتصف به إما العلم أو ساع في تحصيله، طالب علم أو مستمع الذي هو إيش؟ الذي يجالس مجالس الذكر وأهل العلم يستفيد من ذلك. ثم تكلم رحمه الله تعالى على معنى الرباني. الرباني قيل فيه معانيها كثير، وهي من رب يرب ربا، وهي منسوبة إلى التربية، وقيل أن الرباني هو الفقيه العالم، وقيل أن الرباني هو الذي يقوم بتربية الناس، وقيل أن الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، وهذا أحسن ما قيل، فإن الرباني منسوب إلى التربية، وإن كان الرباني المقصود به الذي يعلم علوم الرب جل وعلا من معرفة ما له من الصفات وما له على عباده من تمام العبودية. نعم. ولذلك قال: ولا يوصف العالم بكونه ربانيا حتى يكون عالما بعلمه معلما له. لا شك أن ثمرة العلم هو العمل، ثمرة العلم العمل، ثم يكون إيش؟ معلما للناس، داعيا الناس لهذا العلم وهذه الثمرة. نعم. ولا يوصف العالم بكونه ربانيا حتى يكون عاملا بعلمه معلما له، فهذا قسم. والقسم الثاني متعلم على سبيل نجاة، أي قاصدا بعلمه النجاة وهو المخلص في تعلمه، المتعلم ما ينفعه، العامل بما علمه. فلا يكون المتعلم على سبيل نجاة إلا بهذه الأمور الثلاثة، فإنه إن تعلم ما يضره ولا ينفعه لم يكن على سبيل نجاة. هذا جميل. يقول إيش؟ أن المتعلم على سبيل النجاة لا يكون قصده حسنا في هذا التعلم إلا إذا حقق ثلاثة أمور: الإخلاص، وتعلم ما ينفعه، والعمل بما علمه. الإخلاص في تحصيل مطلوبه، والثاني أن يتعلم من العلوم ما ينفعه. وإذلك جاء في الأثر: اللهم علمني ما ينفعني. العلوم كثيرة، لكن إذا تعلمت علم لا تنتفع به هذا قضى وقت فيما لا فائدة فيه. لكن الإنسان إذا تعلم من العلوم ما ينفعه، وأعظم ما ينفع الإنسان هو تعلم ما يقربه إلى الله جل وعلا. قال: والعامل بعلمه. نعم. فلا يكون المتعلم على سبيل نجاة إلا بهذه الأمور الثلاثة. نعم. فإنه إن تعلم ما يضره ولا ينفعه لم يكن على سبيل نجاة. وإن تعلم ما ينتفع به لا للنجاة فكذلك. وإن تعلمه ولم يعمل به لم يحصل له النجاة. ولهذا وصفه بكونه على السبيل، أي على الطريق التي تنجيه. وليس حرف على وما عمل فيه متعلقا بمتعلم إلا على وجه التضمين، أي مفتش متطلع على سبيل نجاته، فهذا في الدرجة الثانية. وليس ممن تعلمه ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه، فإن هذا من أهل النار كما جاء في الحديث، وثبته أبو نعيم وأبو عمرو بن الصلاح وغيرهما. قال ابن الصلاح: وثبت أبو نعيم أيضا. يقول: وليس حرف على وما عمل به وما عمل فيه متعلقا بمتعلم. هذه مسألة نحوية. الآن النحاة يقولون الجملة إما فعلية وإما اسمية، وحروف الجر لا تستطيع أن تقوم بنفسها، لا بد أن تتعلق بشيء حتى تقوى عليه، تقوى بالقيام. هكذا هو تصنيفهم، ولا العرب تكلموا بهذا ما يدرون على التقسيمة. فيقول: إما أن تتعلق بجملة فعلية وإما أن تتعلق بجملة اسمية. فقوله متعلم على حرف جر، سبيل الاسم المجرور، ونجاة صفة للسبيل. فيقول جملة على سبيل هذه متعلقة بمتعلم، وتعلقها هنا يقول إيش؟ على وجه التضمن. يعني إيش؟ أني أنا أتعلم على سبيل النجاة، أكون على سبيل النجاة، أكون على سبيل النجاة لتضمن العلم سبيل النجاة. يعني إيش؟ أن سبيل النجاة داخل في التعلم، فأنا أتعلم لأسلك سبيل النجاة، وأقصد سبيل النجاة الذي يوصلني إليه التعلم. هذا بس يعني قضية إيش؟ وليس حرف على وما عمل فيه متعلقا بمتعلم إلا على سبيل إلا على وجه التضمن، أي مفتش متطلع على سبيل نجاته إلى آخرنا. قال ابن الصلاح: وثبت أبو نعيم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة. قال: وثبت أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. فهؤلاء ليس فيهم من هو على سبيل النجاة، بل هو على سبيل الهلكة، نعوذ بالله من الخذلان. القسم الثالث: المحروم المعرض، فلا عالم ولا متعلم، بل همج رعاع. والهمج من الناس عمقاؤهم وجهلتهم، وأصله من الهمج جمع همجة، وهو ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم والدواب وأعينها، فشبه همج الناس به. والهمج أيضا مصدر. قال هذه فائدة. الهمج الثلاث طلع ذباب صغير، يقول كالبعوض، تجد أنه يجتمع دائما على أوجه الدواب. الهمج هو ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم والدواب وأعينها. نعم. قال الراجز: قد هلكت جارتنا من الهمج، وإن تجع تأكل عتودا أو بذج. والهمج هنا مصدر ومعناه سوء التدبير في أمر المعيشة. وقولهم همج هامج مثل ليل لايل. والرعاع من الناس الحمقى الذين لا يعتد بهم. وقوله أتباع كل ناعق، أي من صاح بهم ودعاهم تبعوه، سواء دعاهم إلى الهدى أو إلى ضلال. يقال أن الأحمق هو من يقصد الانتفاع على وجه المضرة، يعني هو بينفعك هو يضرك، يقول هذا هو الأحمق. ولذلك يقول أحمق أراد أن يرد جميل لرجل يعني فعل فيه جميل، فقال أنا أحرصه لا يأتيه شيء يؤذيه، كان متعب هذا، فجلس تحت شجرة، اضطجع تحتها يبينا، شاف ذبابة تحوم حوله، قال بس الذبابة هذه تبي تؤذيه ما تخلينا، وأخذ حجر وضرب الذبابة هي على رأسه، فقش رأسه، هذا من حماقة، يبي قحلها أعماها. يقول قطرب في مثلث قطرب، يقول لا تصحبن الأحمق الماء إن شمقمق، عدو سوء عاقل ولا صديق جاهل. قال فإنهم لا علم لهم بالذي يدعون إليه أحق هو أم باطل، فهم مستجيبون لدعوته، وهؤلاء من أضر الخلق على الأديان، فإنهم الأكثرون عددا الأقلون عند الله قدرا، وهم حطبوا كل فتنة بهم توقد ويشب ضرامها، فإنها يعتزلها أولو الدين ويتولاها الهمج الرعاع. وسمي داعيم ناعقا تشبيها لهم بالأنعام التي ينعق بها الراعي فتذهب معه أين ذهب. قال الله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وهذا الذي وصفهم به أمير المؤمنين هو من عدم علمهم وظلمة قلوبهم، فليس لهم نور ولا بصيرة يفرقون بها بين الحق الباطل، بين الحق والباطل في واو ساقط، بل الكل عندهم سواء. وقوله رضي الله عنه: يميلون مع كل ريح، وفي رواية مع كل صائح، شبه عقولهم الضعيفة بالغصن الضعيف، وشبه الأهوية والآراء بالرياح، والغصن يميل مع الريح حيث مالت، وعقول هؤلاء تميل مع كل هوى وكل داع، ولو كانت عقولا كاملة كانت كالشجرة الكبيرة التي لا تتلاعب بها الرياح. وهذا بخلاف المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بالخامة من الزرع، تفيئه الريح مرة وتقيمه أخرى، والمنافق كشجرة الأرز التي لا تقطع حتى تستحصد. سبحان الله، هذا جمع جميل. يقول إن يعني هو ذكر أن هؤلاء الهمج الرعاع دائما تجدهم مع الفتن، يوقدونها ويضرمون نارها ويدعون الناس إليها. قال: فهم كالغصن يميل مع الريح حيث مالت، لكن ليس كالغصن الغصن اليابس الذي يميل حتى تكسر الرياح، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالخامة من الزرع، يعني إيش؟ بالزرع اللين الذي يميل مع الرياح لكن من غير إيش؟ انكسار. فإذا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن بالخامة من الزرع تفيئه الريح مرة وتقيمه أخرى، على أنه إيش؟ من ليونته وسهولته، لا من يبوسته التي تكون في الأحمق، لأن اليابس مصيره للانكسار، ما ينثني إلا بانكسار. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المرأة خلقت من ضلع أعوج، إن أردت أن تقيمه كسرته. نعم. قال فإن هذا المثل ضرب للمؤمن وما يلقاه من عواصف البلاء والأوجاع والأوجال وغيرها، فلا يزال بين عافية وبلاء ومحنة ومنحة وصحة وسقم وأمن وخوف وغير ذلك، فيقع مرة ويقوم أخرى ويميل تارة ويعتدل أخرى، فيكفر عنه بالبلاء ويمحص به ويخلص من كذره، والكافر كله خبث ولا يصلح إلا للوقود، فليس في إصابته في الدنيا بأنواع البلاء من الحكمة والرحمة ما في إصابة المؤمن، فهذه حال المؤمن في الابتلاء. وأما مع الأهواء ودعاة الفتن والضلال والبدع فكما قيل: تزول الجبال الراسيات وقلبه على العهد لا يلوي ولا يتغير. وقالوا رضي الله عنه: لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، بين السبب الذي جعلهم بتلك المثابة، هو أنه لم يحصل لهم من العلم نور يفرقون به بين الحق والباطل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به الآية. وقال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وقوله: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فإذا عدم القلب هذا النور صار بمنزلة الحيران الذي لا يدري أين يذهب، فهو لحيرته وجهله بطريق مقصوده يؤم كل صوت يسمعه، ولم يسكن قلوبهم من العلم ما تمتنع به من دعاة الباطل. فإن الحق متى استقر في القلب قوي به وامتنع مما يضره ويهلكه، ولهذا سمى الله الحجة العلمية سلطانا، وقد تقدم ذلك. فالعبد يؤتى من ظلمة بصيرته ومن ضعف قلبه، فإذا استقر فيه العلم النافع استنارت بصيرته وقوي قلبه. وهذان الأصلان هما قطب السعادة، أعني العلم والقوة، وقد وصف بهما سبحانه المعلم الأول جبريل صلوات الله وسلامه عليه، فقال: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، فوصفه بالعلم والقوة. وفيه معنى أحسن من هذا، هو الأشبه بمراد علي رضي الله عنه، وهو أن هؤلاء ليسوا من أهل البصائر الذين استضاءوا بنور العلم، ولا لجأوا إلى عالم مستبصر فقلدوه، فلا مستبصرين ولا متبعين المستبصر. فإن الرجل إما أن يكون بصيرا أو أعمى متمسكا ببصير يقوده، أو أعمى يسير بلا قائد. وقوله رضي الله عنه: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس. وهذه القضية سبحان الله، نسأل الله العافية، قل ما ينتبه لها أهل الزيغ والفتنة، تجد أنه على ما هو عليه من إيقاد الفتنة لا هو بالعالم أو سائرا في تحصيله، ولا هو بمقلد لعالم موثوق يرجو بسببه النجاة، ويريد أن يتصدر الأمة ويتصدر آراء ومسائل هي من مسائل الكبر. يعني الآن مثل أهل التكفير أو دعاة التهييج الجهاديين أو غيره، تجد أن نسأل الله العافية مسعر حرب وموقد فتنة، وإذا جئت في مسائل صغيرة في الطهارة والصلاة ما يحسنها ولا يعرفها، تقول: يا أخي أنت الآن أكيد لست بعالم. يقول: نعم، ويقر على نفسه. ولا رأيناك ممن يحمل نفسه على مجالس العلم والتعلم، ويقر. طيب إذا أنت لست بعالم ولا من ما هذا، ولا أنت مرتضي أنك تسأل أهل الذكر الذين أمرك الله عز وجل بسؤال فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، وتقتدي بهم، كيف تبي تريد سبيل النجاة؟ يعني ما أنت فيه هو من كدك ومن تحصيلك، أنت الذي أوقعت نفسك في هذا. لا يمكن أن يكون سبيلك هو السبيل الصحيح، لأنك لست بعالم ولا مقتدي من تثق بدينه وعلمه من العلماء المعروفين المعتبرين. وسبحان الله، بعض الناس إذا قلت له هذا الكلام ينتبه. سبحان الله، الله يريد له خير وينتبه، يقول: صحيح، أنا لا نب عالم ولا طالب علم ولا نب اللي بقتدي واحد من العلماء، إما أنه يتمسك بأقوال لأناس ينسبون نفسهم للعلم مجهولين، أو أنه يقرأ ويفهم هذه النصوص وفق هواه ومراده وتوجه فكره فينزلها. هذا إلى الانحراف أقرب منه إلى الهدى. فالإنسان في أي مسألة، أي مسألة ينبغي له أن يكون له قدوة في هذا. وذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: لا تقل قولا ليس لك فيه إمام. طالب العلم أصلا، طالب العلم اللي عنده التحصيل جيد وركيزة علمية، إذا بحث مسألة واتضح له فيها قول ووجد أن هذا القول، لا أقول أنه لا يقول به أحد من العلم، يقول به، لكن إيش الفتوى السائدة في بلده من لأهل العلم المعتبرين الذين عرف منهم العلم والعمل، وعرف منهم إيش، عرف منهم العلم والدين، على خلاف هذا الفتوى تجد أن إيش من توفيق الله له أنه ما يتبنى، يقول ما تبنى، لأن هذه المسألة الفتوى السائرة في هذا البلد على خلافه. والذي يتبنى القول الثاني الذي أنا أرى أنه مرجوح، علماء معتبرين لهم مكانتهم وقدر، هذا هو عين العقل. وهذا تجد أنه ينص عليه كل من عرف بالعلم والهداية وتعليم الناس وكان من الربانيين. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي نص على هذا، قال أن بعض المسائل تتضح لطالب العلم، ويقصد فيها إنسان الباحث العالم، لكن إيش يتضح له قول فيها أو أنه يتجه فيها اتجاه آخر، لكن يجد أن هذا القول ما حد يقول فيه من العلماء المعتبرين في بلده، لا ينبغي لها أن يشيعه يعكر على الناس ويشوش عليهم في مسألة الأمر فيه سعة وقد تبناها من هو معروف في دينه وعلمه. وهذا لا شك أنه من حسن تدبير طالب العلم في بحث المسائل، وكذلك هو من السياسة الشرعية القائمة على جمع الناس تحت كلمة واحدة. نعم. والمؤلف أليس في إصابته في الدنيا بأنواع البلاء من الحكمة والله؟ والكافر كله خبث ولا يصلح إلا للوقود. نعم، ولا يصلح للوقود. فليس في إصابته في الدنيا بأنواع البلاء من الحكمة والرحمة ما في إصابة المؤمن. يعني إيش؟ أن إصابة الله عز وجل للمؤمن في الدنيا بالبلاء والمحن أعظم بكثير من إصابة الكافر، لأن الكافر هو ليس مقصوده أنه نفي الحكمة، لكن الله عز وجل يمد الكافر بالنعم في الغالب، يمد بالنعم الظاهرة في الدنيا لأنه ليس محل للبلاء. يعني إنزال المصائب عليه ما هي يعني ما فيها فائدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. واضح؟ لا ينفي، لا لا، ما هم أي ما هم فيه نفي الحكمة، لا. ولذلك الكافر الله عز وجل يمد بأنواع النعم استدراجا، إن الذين سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قال الله: سنستدرجهم من حيث لا يشعرون، من حيث لا يعلمون. وكذلك الله عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. بعض الناس يقول في كفار مبتلين بالفقر ومبتلين بالمصائب وهم على كفرهم، هذا قد عرض أو عرضت هذه المسألة الحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر معروف أنه قاضي قضاة مصر، وتبوأ منزلة كبيرة لا في العلم ولا في الرئاسة. حتى يقال أنه إذا خرج من دار القضاء إلى بيته مثل موكب يوصله. يقول فعرض له يهودي من يهود مصر فاستوقفه، وهذا اليهودي فقير ثيابا مرقعة، قال أنتم الآن عندكم في القرآن إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وتعدون الأبرار أهل الإيمان المسلمين، وتعدون الفجار من سواكم. أنت الآن أنا أراك في هذه الأبة والدنيا، وش بعد بعد وش تنتظر من النعيم؟ وانت شايف انا كافر وهذا انا في فقر وبلاء، يعني كانه يعني يشير الى ايش؟ التناقض. قال نعم، ما انا فيه من هذا النعيم بالنسبه للاخره لا شيء، وما انت فيه من فقر وبلاء بالنسبه للاخره لا شيء. يعني انت فقرك هذا وبلائك اللي هذا انت في نعيم بالنسبه لعذاب الاخره، يعني في عذاب الآخرة تعرف أنك لما كنت في الدنيا على فقرك والمصائب اللي تنزل عليك أنك كنت في نعيم، وأنا ما فيه من هذه النعم الدنيوية إذا نالني موعود الله عز وجل في الآخرة أعرف أن هذه النعم ولا شيء بالنسبة لعمل. فالكافر ليس محلا للبلاء، لأن البلاء ما يزيده إلا إيش؟ تسخط على قضاء الله وقدره وغير ذلك. لكن المؤمن لا، البلاء والمصائب التي تنزل عليه تعلمه، يتعلم منها الصبر، ويتعلم منها احتساب الأجر، ويتعلم منها كذلك أنها تنقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى وغيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، شوف يتعجب منها النبي، يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره له خير كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. يقولها النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا هو محل العجب. الكافر سبحان الله عز وجل يمدهم بالنعم، ولذلك تجد بلادهم منعمة، خصبة، أمطار، أرزاق، هو في نفسه تجد أنه متطور، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الآخرة هم غافلون. لكن في جانب الدين نسأل الله، لأن لو كانوا مع ما هم فيه هذا تنزل عليهم البلاء لا أفسدوا دنياهم كلها، لكن الله عز وجل يستدرجهم بهذه النعم حتى يوقعهم بشر ما سعوا إليه. نعم. وقوله رضي الله عنه العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، يعني أن العلم يحفظ صاحبه ويحميه من موارد الهلكة ومواقع العطب، فإن الإنسان لا يلقي نفسه في هلكة إذا كان عقله معه، ولا يعرضها لتلف إلا إذا كان جاهلا بذلك لا علم له به، فهو كمن يأكل طعاما مسموما، فالعالم بالسم وضرره يحرسه علمه ويمتنع به من أكله، والجاهل به يقتله جهله. فهذا مثل حراسة العلم للعالم. وكذا الطبيب الحاذق يمتنع بعلمه عن كثير مما يجذب له الأمراض والأسقام، وكذا العالم بمخاوف طريق سلوكه ومعاطبها يأخذ حذره منها فيحرسه علمه من الهلاك. وهكذا العالم بالله وبأمره وبعدوه ومكائده ومداخله على العبد يحرسه علمه من وساوس الشيطان وخطراته وإلقاء الشك والريب والكفر في قلبه، فهو بعلمه يمتنع من قبول ذلك، فعلمه يحرسه من الشيطان، فكلما جاءه ليأخذه صاح به حرس العلم والإيمان فيرجع خاسئا خائبا. وأعظم ما يحرسه من هذا العدو المبين العلم والإيمان، فهذا السبب الذي من العبد والله من وراء حفظه وحراسته وكلاءته، فمتى وكله إلى نفسه طرفة عين تخطفه عدوه. قال بعض العارفين أجمع العارفون على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأجمع على أن الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك. الله أكبر. وإذلك بعض أهل العلم يخطئ من يقول إيش اعتمد على نفسك، يقول لا اعتمد على الله، لا تعتمد على نفسك، اعتمد على الله عز وجل. مصيبة إذا خلى الله عز وجل بينك وبين نفسك، فالاستعانة تكون بالله وحده، والتوكل والاستعانة من الأعمال القلبية. نعم. وقوله العلم يزكو على الإنفاق والمال تنقصه النفقة، هو صدق، يعني التصوير ابن القيم هذا تصوير صحيح، أن كيف أن العلم مثل الحارس للعبد، كلما ازداد منه كلما ازدادت حراسته، وحمي بإذن الله من مواقعة الفتن والأمور التي فيها خلل في دينه، وكلما نقص علمه كان عرضة لمثل هذه الأشياء. وقوله العلم يزكو على الإنفاق والمال تنقصه النفقة. الله. العالم كلما بذل علمه للناس وأنفق منه تفجرت ينابيعه فازداد كثرة وقوة وظهورا. الله. فيكتسب بتعليمه حفظ ما علمه، ويحصل له به علم ما لم يكن عنده. وربما تكون المسألة في نفسه غير مكشوفة ولا خارجة من حيز الإشكال، فإذا تكلم بها وعلمها اتضحت له وأضاءت وانفتح له منها علوم أخرى. صحيح. وأيضا فإن الجزاء من جنس العمل، فكما علم الخلق من جهالتهم جزاه الله بأن علمه من جهالته، كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث طويل: وأن الله قال لي أنفق أنفق عليك. وهذا يتناول نفقة العلم إما بلفظه وإما بتنبيهه وإشارته وفحواه، ولزكاء العلم ونحوه طريقان. والله جميل هذا، وهذا من دلائل العموم، يسمى من دلائل عموم اللفظ، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. أكثر الناس إيش مفهومه؟ أنفق من المال ينفق الله عز وجل عليك، يخلفك الله. يقول لا، هذه دلالة أوسع، أنفق حتى من العلم ينفق الله عليك من العلم، يعلمك شيء ما كنت تعلم، وفوق كل ذي علم يعلم. لأن مرات فيه دلائل فيه أحاديث، يصير دائما فهم الناس لهذا اللفظ والدلالة قاصر على بعض المعاني، وهو أشمل، لأن دلائل كلام الله ورسوله فيه عموم، ما فيه يعني قصور على شيء. ولذلك من القواعد المقررة عند أهل العلم أن العموم أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. تجد أن سبب الحديث أو سبب المقالة موقف معين، لكن الدلالة أوسع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. أنفق في العلم، أنفق في المال، أنفق في الجاه، حتى جاهك إذا أنفقته للإصلاح والخير والسعي في تحصيل مصالح الناس، الله يزيدك جاه. لا تظن أن انفاقك هذا يقلل، لكن قاصر فينا إيش؟ الفهم الصحيح واليقين، ضعف يقين. نظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يوم خيبر: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أكثر الناس مفهومه أن الله يهدي بك رجل واحد من الكفر إلى الإيمان، هذا مع أنه أوسع، يهدي الله بك رجل واحد من الفسق إلى الإيمان، هذا يتداخل فيه. كذلك يهدي الله بك رجل واحد في مسألة علمية داخلا فيه. إنسان حائر يسأل عن مسألة، ولا مسألة ما هي واضحة له، تجلس معه وتعلم هي، هذا من أن الله يشملك في هذا الحديث: خير لك من حمر النعم. نعم. قالوا: لزكاء العلم ونحوه طريقان، أحدهما تعليمه، والثاني العمل به، فإن العمل به أيضا ينميه ويكثره ويفتح لصاحبه أبوابه وخباياه. وهذا لأن تعليمه والعمل به هو التجارة فيه، فكما ينمو المال بالتجارة فيه كذلك العلم. وقوله: والمال تنقصه النفقة، لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، فإن المال إذا تصدقت منه وأنفقت ذهب ذلك القدر وخلفه غيره. وأما العلم فكالقبس من النار، لو اقتبس منها أهل الأرض لم يذهب منها شيء، بل يزيد العلم بالاقتباس منه، فهو كالعين التي كلما أخذ منها قوي ينبوعها وجاش معينها.